السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا المساء المبارك، مساء الأربعاء 25 من شهر شعبان، نعلق على ما يتيسر من أحاديث هذا الكتاب. بقي معنا قرابة 40 حديثا، وهذا يعني أنه لا بد أن نمر هذا اليوم على منتصفها أو على نصفها تقريبا، 20 حديثا تعليق مختصر، لأنه في الأيام الماضية ربما طال التعليق على بعض الأحاديث وحصل استطراد، لكن أرجو أن يكون إن شاء الله استطرادا مفيدا نافعا. يقرأ الأخ ونعلق كالمعتاد، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مختصر الإمام الزبيدي لصحيح البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأدب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا، ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: لقد حجرت واسعا. نعم. هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله، وهو حديث الأعرابي الذي قال في دعائه هذه الجملة، وهي: اللهم ارحمني ومحمدا، ولا ترحم معنا أحدا. هذا الحديث فيه من الفوائد أن العلم أو قلة العلم يظهر أثرها على قول الإنسان وفعله. فهذا الأعرابي وهو مظنة عدم العلم بما ينبغي قوله وفعله على الوجه الشرعي للسبب الذي ذكره الله عز وجل في كتابه: أجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، قال هذه الكلمة: اللهم ارحمني ومحمدا، ولا ترحم معنا أحدا. فصحح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام وبين خطأه، فقال: لقد حجرت واسعا. ويعني بالواسع هنا سعة رحمة الله عز وجل التي قال الله تعالى فيها: ورحمتي وسعت كل شيء سأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، الآية الكريمة. وهذا الحديث قد يظن بعض الإخوة أنه ضمن أو أحد الطرق التي رويت بها قصة بول الأعرابي، وسياق هذا الحديث لا يساعد على هذا، فإن هذا الرجل قام فقال هذا الكلام وهو في الصلاة، بينما بول الأعرابي كان في حديث أنس المتفق عليه لم تذكر فيه الصلاة، وإنما ذكر أن هذا الرجل بال في طائفة المسجد، يعني في زاوية من زواياه. وفي هذا الحديث من الفوائد المبادرة إلى إنكار المنكر، المبادرة إلى إنكار المنكر وتصحيحه. وفيه أيضا أن المنكر إذا أعلن فيكون إنكاره علنا، هذا الأصل، فإن هذا الرجل قال كلمته بمسمع من الناس، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه بمسمع منه، ولكن ربما يستثنى من ذلك استثناءات باعتبارات معينة، إما أن تتعلق بالمنكر نفسه والمنكر عليه، كأن يكون المخطئ والداً والذي يرد عليه ولد، فهنا ينبغي أن يراعى، أو يكون المخطئ إماماً أو سلطاناً، فربما لو أنكر عليه علناً لربما كان في ذلك مفسدة أعظم، وهلم جرى. المهم أنه لا يترك إنكار المنكر، ولكن يلتمس في ذلك الأسلوب الأفضل، والقاعدة أن ما أنكر علناً ينكر علناً. وهذا مما يخطئ فيه بعض الناس في فقهه، فمثلا ينشر أحدهم قولا شاذا في مسألة ما، وينشر هذا القول في مواقع التواصل مثلا أو في الصحف، فإذا رد عليه بعض الناس قالوا أين النصيحة في السر، فيقال ما أعلن من المنكر والغلط فإنه يرد عليه غلطا. نعم قد تقتضي المصلحة في بعض الأحيان أن لا يشهر بالمخطئ إذا لم يعلم بخطئه إلا على نطاق محدود، كما لو كان هذا الخطأ في كتاب لا يتداوله إلا خاصة طلاب العلم، فهنا لا يحسن أن ينشر الإنكار ويشهر في مواقع أكثر روادها من عامة الناس لا من طلاب العلم. والمقصود من هذا أن الفقيه حقا هو من يعرف خير الخيرين وشر الشرين، والفقيه حقا هو من لا ينكر إنكارا يترتب عليه مفسدة أعظم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين وهو يتكلم على مراتب الإنكار أنهم كانوا أيام التتار يجدون من بعضهم من فسواقهم ومجانهم من يشربون الخمر، فكان بعض أصحاب شيخ الإسلام بن تيمية يريد أن ينكر عليهم فينهاهم الشيخ وقال أنتم إن أنكرتم عليهم قاموا مع الخمرة فوقعوا في الفواحش وربما قتلوا، فبقاؤهم على شربهم للخمر مفسدة نعم لكنها أقل من مفسدة الإنكار عليهم التي تهيجهم ليقعوا في منكر أعظم. فالحاصل أن الإنسان ينبغي له أن يراعي هذا. وفي هذا الحديث من آثار قلة علم هذا الرجل أنه نادى النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ولهذا أمر الصحابة أن يقولوا له وهو حي يا رسول الله أو يا نبي الله أو يا نبي الله، أما مناداته باسمه المجرد فهذا مما نهي عنه المؤمنون كما في خاتمة سورة في سورة النور. ولعل هذا الأعرابي مر بموقف ساءه أو وجد من بعض الناس ما كدره، فربما أقول ربما دعا بهذه الدعوة لهذا السبب. وسياق القصة يشبه تماما ما وقع في قصة بول الأعرابي الذي في الصحيحين من حديث أنس، وقد وقع هذا الدعاء في رواية عند الإمام أحمد في قصة أنس، وتحتاج إلى مراجعة أكثر للتبين من سياقات الطرق التي روي بها هذا الحديث وهل كانت فعلا هذه هي في قصة أنس أم لا، تحتاج مزيد توسع، ولعل إن شاء الله تعالى أتمكن من ذلك والإفادة به يوم غد. نعم إن شاء الله. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده. إذا اشتكى عضوا بالضم. إذا اشتكى عضوا بالضم. إذا اشتكى عضو إذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. نعم هذا الحديث متفق عليه، وهو من الأحاديث التي تدل على أو هي فرد من أفراد معنى عظيم في الشريعة الإسلامية، وهو الحث على تقوية الآصرة بين المؤمنين والتحذير من كل ما يفتت هذه أو يضعف هذه القوة. سيأتي معنا إن شاء الله في حديث أنس وأبي هريرة في جملة من المناهي كلها تؤثر في هذا البنيان وفي هذا الجسد الذي شبه النبي صلى الله عليه وسلم به حال المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم. وهنا في قوله ترى المؤمنين المقصود بذلك المؤمنين الكمل الذين سعوا في تكميل إيمانهم بفعل هذه الخصال الثلاث. الخصلة الأولى هي قوله في تراحمهم، وهذا يدل على أنهم يتراحمون بخصلة الإيمان لا بشيء آخر، وهذا من أعظم ما يكون من الروابط والقوى، بل هي الرابطة الوحيدة التي ذكرها الله تعالى في القرآن بين المؤمنين، والتي جعلت الملائكة في السماء يرتبطون بأهل الأرض. قال الله تبارك وتعالى في فواتح سورة غافر: فاغفر للذين تابوا واتبعوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، وقبلها: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين إيش؟ آمنوا. آمنوا. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله في تفسير هذه الآية وفي قوله ويستغفرون للذين آمنوا دليل على أن الرابطة الوحيدة التي تجمع بين أهل الإيمان في الأرض والسماء هي رابطة الإيمان، أما ما سواها من الروابط فإنها روابط قد تكون عارضة أو تكون مؤقتة أو غيرها، وهي عرضة للزوال وعرضة لعوارض كثيرة، لكن رابطة الإيمان لا يوجد شيء أقوى ولا أعظم منها، وبها يدخل أهل الإيمان الجنة وغير ذلك من المعاني. إذن هم يتراحمون، أي يرحم بعضهم بعضا بأخوة الإيمان. وقوله وتوادهم، والمراد بذلك أن يفعلوا كل الأسباب الممكنة لجلب المودة، مثل التزاور، التهادي، التواصل بكل وسيلة ممكنة. الخصلة الثالثة تعاطفهم، والعطف أصله الثني والطوي، فتقول: عطفت الثوب، طرف الثوب على الثوب ليقوى به، ليقوى به. ومن وهذا يدل على، أو هذه الخصلة الثالثة تشير إلى إعانة بعضهم، ليست مجرد مودة مثلا أو كذا، لا، أعلى من هذا، بحيث يعين هذا هذا. ومن تأمل واقع الصحابة رضي الله عنهم، خصوصا لما هاجر المهاجرون إلى المدينة وتلقاهم الأنصار رضوان الله عليهم أجمعين، وجد أن هذه الصورة أعلى ما يكون وأفضل ما يمكن أن يمثل بها لهذا الحديث، بل أزعم أنه لا يوجد مشهد ولا صورة من صور الترابط والتواد على مدار التاريخ كمثل تلك الصورة. من يأتينا بأناس يقول أحدهم لأخيه: إن عندي زوجتان، فانظر أيتهما أحب إليك لأطلقها لك، وعندي حديقتان، فانظر أيهما أعجب إليك لأتركها وأخليها لك. في أي أمة من الأمم روى التاريخ أن قوما تقاسموا إلى هذا الحد؟ لا يوجد. وهذا كله من الدلائل العظيمة على فضل هذه الأمة على ما سواها من الأمم، وعلى فضل الصحابة أيضا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال: كمثل الجسد، أي بالنسبة إلى بقية الأعضاء. ووجه التشبيه هنا هو في توافقها في التعب والراحة، ونحن نعلم أن الإنسان قد يؤلمه ضرسه فيتداعى له إيش؟ جميع الجسد. قد يؤلمه إصبع في قدمه فيتألم له كل الجسد لا ينام، وإذا ارتاح ارتاحت بقية الأعضاء هكذا. ومن أهل العلم لاحظ ملحظا جميلا فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الإيمان بالجسد وأهله بالأعضاء، لأن الإيمان أصل وفروعه التكاليف، فإذا أخل المرء بشيء من هذه التكاليف شان الإخلال بالأصل. وهكذا بالنسبة للجسد فإنها كالشجرة والأعضاء كالأغصان، فإذا اشتكت أصل الشجرة تأثرت الأعضاء، وكذلك إذا وجد في الفروع شيء أثر هذا على بقية الأغصان. وقوله هنا: تداعى له سائر الجسد، تداعى يعني استجاب بعض الجسد لبعض، كما يقال تداعى الجدار للسقوط، فكأن كل طوبة أو بلوكة مثلا تساعد الأخرى على ماذا؟ على السقوط. ولهذا مثلا إذا أردت أن تسقط جدارا فإنك لا تحتاج أن تسقط كل طوبة فيه، يكفي أن تسقط ماذا؟ أعلى أو النصف الأعلى منه، سيأتيك بقية إيش؟ بقية الجدار. هذا معنى التداعي، هذا معنى التداعي، أي أن يستجيب بقية الأعضاء للأعضاء الأخرى. وقوله هنا بالسهر والحمى نص على السهر والحمى، والعلم عند الله تعالى، لأن السهر لأن الألم عفوا يمنع النوم، يمنع النوم، والحمى إذا فقد النوم أثارته، فإن إذا فقد النوم ولم ينم الإنسان فإن الحمى إيش تثير، وهذا شيء معروف، تجد الإنسان فيه حمى فإذا نام استراح، بينما إذا سهر أخذته الحمى وثارت. وهذا من التشبيه البليغ الذي يدل على هذا المعنى العظيم الذي أشرنا إليه، وهو معنى فضلا عن كونه من دلائل فصاحته صلى الله عليه وسلم، إلا أن الذي يجب أيها الإخوة أن يكون أن يظهر أثر الحديث علينا هو في تطبيقنا الواقع له. وبحمد الله في المجتمع خير كثير، وأناس يعني ولله الحمد يحملون كثيرا من هذه المعاني، لكن الذي قد يقل ونحتاج أن نربي أنفسنا عليه لمن كان قادرا على ذلك هو المبادرة. كونه يأتيك إنسان ويطلب منك المساعدة فليس كثيرا ولا غريبا على المسلم أن يساعد أخاه إذا استطاع، لكن أجمل من هذا وأعظم أن يبادر الإنسان كما بادر الأنصار رضي الله تعالى عنهم إلى التنازل عن بعض أموالهم بل بعض أزواجهم لإخوانهم من المهاجرين. والمبادرة هي من أعظم صفات المؤثرين في العالم، المبادرة من أعظم صفات المؤثرين في العالم. وأنت إذا لاحظت وقرأت شخصية أبي بكر رضي الله عنه مثلا من هذه الزاوية وجدت هذه الصفة بارزة فيه، لا يسمع في باب من الخير إلا وسبق إليه، يصبح مرة عليه الصلاة والسلام ويجلس في مجلسه فيقول للناس من أصبح منكم اليوم صائما، فيقول أبو بكر أنا، من عاد منكم اليوم مريضا، فيقول أبو بكر أنا، من تبع منكم اليوم جنازة، فيقول أبو بكر أنا، يوم عادي، مبادر مبادر، لا يسمع باب من أبواب الخير إلا وبادر. حاول مرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ينافسه في الصدقة، سمع في باب من أبواب الصدقة قال لأسبقن اليوم أبا بكر، وعمر جاء بنصف ماله يظن أنه لم يسبق واحد، ووجد أبا بكر سبقه وبماله كله، وبماله كله. إذن المبادرة إلى الخير من أعظم صفات المؤثرين في العالم والمؤثرين في الناس، المبادرة عموما، المبادرة أيا كانت، فكل مبادرة بحسبها. وتجد مثلا من الناس من يكون في أسرته فلا يجد هناك نشاط لدعوة الأقارب، نشاط لتقريب وجهات النظر، لاجتماعات إلى آخره، فالناس في هذا ينقسمون أقسام، الغالب 99% منهم من ينتظر من يقوده، والواحد بالمئة هو الذي يحمل الراية. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، هذه الراحلة يعني كن أنت هذه الراحلة، باذل، لا تنتظر أن يطلب منك ما دمت قادرا على فعل ذلك الشيء. كم من أفكار، كم من خيرات كثيرة في المجتمع اليوم ينعم بها كانت بمبادرة من أحد أفراده. خذوا مثلا مكاتب دعوة الجاليات التي ملأت المدن والقرى ولله الحمد في بلادنا، هل تدرون أنها كانت قبل 40 سنة لا شيء، ليست موجودة. في أوائل القرن هذا 1400 بادر أحد المشايخ في بريدة، الشيخ عبد الله التويجري وفقه الله، أو عبد العزيز التويجري نسيت الآن، فبدأ بتأسيس مكتب تابع لمكتب الدعوة، وبدأ يجمع فيه بعض الكتيبات أو الأشرطة التي تخاطب الجاليات. في وسط السوق وجد صدى عظيم جدا لهذه الفكرة، ثم أسس مكتب ثم مركز، فصار أول مكتب في المملكة، انتشرت المكاتب. كم لهذا الرجل، نسأل الله يعني أن يجزيه خيرا وأن يختم له بخير وما زال موجودا، كم له من الأجور بهذه الفكرة التي ما كلفته شيئا، أجور عظيمة، ووجد دعم قوي من ولاة الأمور حتى إن أنه مرة يعني لما زار أحد الأمراء المنطقة فعرض عليه المشروع فتبناه بأكمله وقال كل هالتكاليف هذه عندي، فنفع الله به وانتقلت الفكرة إلى وين؟ إلى خارج المملكة. إذن أنت بادر ولا يعني ويعني سيكتب الله عز وجل على يدك خيرا كثيرا ولا تدري ما هي مآلات هذا النفع. البخاري رحمه الله نموذج، هو أول من بادر للتأليف في الحديث الصحيح المجرد، فتابعه على ذلك أئمة مسلم وغيره بغض النظر عن مطابقتهم لشرطه، لكن مثل على المبادرة. الزهري لما رأى أن الأسانيد طالت وخشي على السنة من الضياع قال يا أمير المؤمنين، قال لعمر بن عبد العزيز إني أخشى دروس العلم، أخشى أن يذهب من صدور الرجال يموتون ثم يقع الحرج، ما ترى؟ قال إني أرى أن تكتب إلى أهل الأمصار أن يدون السنة، لأن بدأت الأسانيد تطول، فصار الرجل بدلا من أن يسمع من الصحابي مباشرة الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم صار يسمع من الواسطة التي بينه وبين الرسول برجلين، وهذا مظنة ماذا؟ مع كثرة الطرق مظنة النسيان مظنة ذا. فأمر عمر بالكتابة، مجرد رأي فقط، مجرد رأي. انظروا إلى بركاته وآثاره على الأمة، مئات وآلاف الكتب التي صنفت ببركة هذا الرأي. فاحرص أن تكون مبادرا في الخير، لا تنتظر أن يقال لك تعال، لا، بل احرص أن تكون مبادرا. والله مستعان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له به صدقة. أحسنت. هذا الحديث متفق عليه، وروى مسلم نحوه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الحديث من دلائل سعة فضل الله جل وعلا، يقول عليه الصلاة والسلام ما من مسلم، فدل هذا على أنه لا ينتفع بهذا الثواب والأجر إلا المسلم، لأن الكافر لو فعل ذلك فإنه وإن يعني ترتب على فعله نفع إلا أنه لا يؤجر إلا في الدنيا فقط، فالكافر يؤجر لكن في الدنيا فقط، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن الله تعالى لا يمنع أحدا حسنة عملها، فأما الكافر فيعطى بحسنات ما عمل لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا. أما المؤمن فلا، شأنه عند الله عظيم، حسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. هذا الشرط، وهذا من بركة الإسلام وبركة الإيمان. ما من مسلم يغرس غرسا، وهذا يشمل أي غرس ولو صغر، لأنه نكرة في سياق الشرط. قال فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له به صدقة. والإنسان مع كونه يدب على الأرض إلا أن مصطلح الدابة العرفي إنما يتجه إلى من؟ إلى ذوات الأربع أو الحيوانات التي تمشي على رجليه، التي تمشي على رجلين، فيكون هذا من باب عطف العام على الخاص إذا قلنا إنه شامل، أو يكون من باب التمييز وتفضيل جنس الإنسان. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الإنسان يكتب له ثواب النفع المتعدي وإن لم يقصده، يكتب له ثواب النفع المتعدي وإن لم يقصد. نحن نعلم أن أصحاب المزارع وخصوصا النخيل الذين ينتظرون نضجها يفعلون ماذا؟ يكممون ثمرة النخيل بأنواع من الحجب حتى لا تفسدها الطيور، ومع ذلك يأتي الطير أحيانا من أسفل، وهذا ليس خاصا بالتمر، لكن يأتي الطير إلى العنب ويأتي إلى التمر ويأتي إلى غيره فيأكل ومع ذلك يكون له به صدقة. إذن ويوضح ذلك أنه جاء في رواية مسلم في صحيح مسلم حديث جابر قال ولا يرزقه أحد، يعني حتى لو جاء أحد وأخذ هذا أو انتقص من زرعه وأكله فإنه يكون له به صدقة مع أنه نقص ويكون كاره لهذا أحيانا، لكن لأنه انتفع بما فعل فإن الله سبحانه وتعالى يثيبه ويعطيه. ولا شك أن هذا ليس كمن زرع وقال يا رب لا تحرمني ثوابك كل من انتفع به من طير وحيوان وإنسان، لا شك. لكن الشاهد من هذا أنه قوله في حديث جابر لا من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فلا يأكل منه طير ولا حيوان ولا إنسان إلا كان له به أجر أو صدقة. قال ولا يرزعه أحد إلا كان له به صدقة، يعني يرزعه ينقصه. بهذا تعلم أيضا من هذا الحديث سعة فضل الله عز وجل على أولئك العلماء الذين صنفوا كتبا أكاد أجزم أنه لم يخطر ببالهم أن يحصل لها هذا الانتفاع. هل نتوقع مثلا أن البخاري أو مسلم ها لو خرجوا من قبورهم ورأوا هذه العناية الفائقة بالصحيحين من قبل علماء الأمة وعامتها هل كانوا يتوقعون هذا؟ أنا يغلب على ظني أنهم لم يخطر لهم على بال. بل من المعاصرين من قد يؤلف كتابا أو كتيبا فتطبع منه ملايين النسخ ولا يخطر بباله ذلك فيقع النفع، وهذا من أعظم ما يكون من سعة فضل الله عز وجل. وإذا كان هذا، وهذه من فوائد الحديث، إذا كان هذا في تغذية الأبدان فإنه في تغذية العقول والقلوب من باب أولى، ويعني به من ألف علما نافعا. وهو على كل حال داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم أو علم ينتفع به. وأقصد من هذا كله أن الإنسان لا يشترط حتى يناله الأجر أن يكون متصورا لكل مآلات الانتفاع بما كتب وألف أبدا. ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تبلغ به من نعم إن الرجل يتكلم بالكلمة تبلغ من رضوان الله تعالى كذا وكذا، وفي المقابل وهذا عكسه إن الرجل يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل فيها في نار جهنم 70 خريفا، أو قال أبعد ما بين المشرق والمغرب. إذن على العبد في باب الخير أن يجتهد في أمر مهم أو أمرين مهمين، إحسان وصدق النية، والثاني أن يكون عمله موافقا للسنة، وليبشر بالخير العظيم رب كلمة قالها فنسيها فأحيا الله بها أمما قد ماتت. والعكس قد يقول الإنسان كلمة أو يكتب كتابا أو ينتج فيلما أو ينتج مقطعا سيئا فيهدم الله به من صروح الفضيلة ما يهدم، ويبقى في قبره مدة 50 سنة 60، هو ميت من زمان، وسيل السيئات جار عليه والعياذ بالله. لهذا يحرص الإنسان أيها الإخوة على أن تبقى حسناته بعد موته، وأن لا يعمل عملا يستمر وزره عليه بعد موته. وفي هذا الحديث حث على تعلم السنة. من أين يؤخذ هذا؟ قال أهل العلم لأن هذه الفضائل لا تدرك إلا من السنة، هذه التفاصيل لا تدرك إلا من السنة. وفي هذا الحديث أيضا التحذير وفي هذا الحديث إلى أن إشارة إلى ما ذكرته آنفا لكن أفرده للأهمية، أن الإنسان قد يصل إليه من الشر ما لم يعمل به بل ولم يقصده، وذلك لما ترتب على فعله. ويؤيد هذا ما ذكرناه وكذلك أيضا في حديث جرير ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. والله إنك إذا رأيت وسمعت بعض المقالات والكتب التي ما زالت في الأمة من قرون وضل بها من لا يعلمه إلا الله عز وجل، إنك لتشفق على هؤلاء وتحمد الله عز وجل وتسأله العافية وفي الوقت نفسه تغبط أولئك الذين أجر الله الخير على أيديهم. نعم. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم. هذا الحديث أخرجه البخاري من حديث جرير، وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة، وسبق معنا في درس الأمس أو قبله أن هذا مر معنا في قصة الرجل الذي تعجب من عدم من تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان، فقال: تقبلون صبيانكم؟ فقال: وأملك أن نزع الله من قلبك الرحمة، من لا يرحم لا يرحم. والذي أشير إليه هنا زيادة على ما ذكرناه بالأمس أن هذا الحديث شامل لرحمة من؟ لرحمة كل مخلوق، سواء كان هذا المخلوق آدميا أم حيوان، وسواء كان هذا الحيوان سواء كان هذا الآدمي مسلما أم كافر، فإن ما سوى الحرب من الكفار فإنه لا يمنع الشرع من رحمته، لا يمنع الشرع من رحمته، بل ربما تكون رحمته والشفقة عليه سببا في دخوله للإسلام، سببا في دخوله للإسلام. والمعنى الذي قد يغيب عن بعض الناس هو الرحمة بالبهاء، وقد ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في شرحه المعروف أو نعم بهجة قلوب الأبرار، قال: وقد علم بالتجربة أنه ما من إنسان يحسن إلى البهائم إلا ووجد بركة ذلك في معيشته، أو كلمة نحوها. فإذا كانت هذه آثار الرحمة بالبهائم، فما ظنك بالرحمة بالآدميين؟ ومما يوضح هذا ويؤيده أنه ثبت في الصحيح أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا الغلام صغيرا دون البلوغ، يدخل ويطلع ويخرج ويخدم وينظف البيت، فلما مرض عاده النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبوه أي أبو اليهودي حاضرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الإسلام، وكان هذا الغلام من صغر سنه يلتفت إلى أبيه مرة وإلى الرسول مرة، فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ثم فاضت روحه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مستبشرا وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. الله أكبر. أنا أسأل أيها الإخوة، لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرحم هذا الطفل الصغير أو الغلام ويتعامل معه برفق، هل كان يقبل دعوته للإسلام؟ ما يمكن، ما يمكن، لأنه يقول: إيش الدين الذي تدعون إليه؟ هو الدين الذي علمك سوء الأخلاق وإلى آخره؟ لا. لكن لما رأى من صدق النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته وحسن تعامله تقبل منه فاستجاب مباشرة، فقط كان ينتظر إشارة إذن من أبيه لأنه صغير وأبوه يعرف أن الرسول على الحق، لكن يمنعه وأمثاله الكبر نسأل الله العافية والسلام. قال: أطع عبد القاسم، فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فرحا، مع أن هذا الرجل ماذا قدم للإسلام؟ غلام صغير وأسلم ومات، لكنها الرحمة النبوية التي قال الله فيها: وما أرسلناك إلا رحمة لمن؟ ها أخوان، للعالمين، للمسلمين وللكفار وللبهائم، لأن البهائم من العالم. حتى البهائم كانت تجد ما تجد أحيانا فتشكو للنبي صلى الله عليه وسلم، بل ثبت في البخاري أن الجذع سمع له حنين بسبب ترك النبي صلى الله عليه وسلم له إلى منبر آخر. رحمة، رحمة. إذن من لا يرحم لا يرحم، هذا عام في كل شيء، ولا يخرج من هذا الحديث إلا الحربي الكافر، الحربي الكافر، ومن سوى ذلك فهم موضع رحمة وتقدير، كل بحسبه. والرحمة أيضا تتفاوت، كل رحمة بحسبها، فرحمة الطفل الصغير تختلف عن رحمة الكبير، رحمة الجائع غير رحمة العاري، وهكذا. وعلم منه أن من رحم رحم، مفهوم الحديث أن من رحم رحم، وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذا كله داخل في عموم قوله تبارك وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فينبغي الإنسان أن يتفقد نفسه مع هذا المعنى العظيم. نعم. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. نعم. هذا الحديث بوب عليه البخاري بقوله: باب الوصاءة بالجار، هكذا بالهمز، وهذه لغة في كلمة وصى، يوصي وصاية ووصاءة. وقوله هنا ما زال جبريل، هذا هو النطق الفصيح للفعل المضارع الذي يدل على الاستمرار، الفعل عفوا لدخول ما على الفعل الماضي. وكثير من الناس يخطئ في هذه الصياغة، فتجده إذا أراد أن يعبر عن نحو هذا المعنى فماذا يقول؟ لا زال جبريل يوصيني بالجار، وهذا خطأ. طيب ما الفرق بين ما زال وبين ما زال؟ ها؟ طيب ولا؟ لا، ما الفرق بين إذا قلنا ما زال ها ولا زال؟ لا، نافية يعني. لا، لا لا، تفضل. ما زال، طيب ولا زال، طيب ايش الفرق بينهما من حيث المعنى؟ بس اختصارا للوقت. طيب لا زال، نعم انا اوضح هذا. انت حينما تقول لا زال فانك تدعو الله سبحانه وتعالى ان يستمر بكذا وكذا، بينما اذا قلت ما زال فانما تعبر عن ماذا؟ عن الواقع، انه ما زال حتى هذه اللحظه يوصيني بالجار. ولهذا تقول ما زال فلان زين، او لا زال فلان يعني لا زال فلان يصلي معنا، فكأنك تقول أسأل الله عز وجل أن يستمر، هذا المعنى. لكن إذا قلت ما زال فإنما تخبر عن ماذا؟ عن الواقع، وأنه ما زال الأمر مستمرا. فتكون ما هذه من أي الأنواع؟ كم إيش نسميها؟ ها؟ ما بالمناسبة كم أنواعها في اللغة العربية؟ 10. طيب جمعها الناظم في بيتين، من حفظهما فقد حفظ أنواع ما في اللغة العربية. قال الناظم: محامل ما 10 إذا رمت عدها. فحافظ على بيت سليم من الشعر، طيب أين هن؟ في بيت واحد. ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها، بكف ونفي زيد تعظيم مصدر. من يعيد البيت؟ ما أدري في جوائز ولا لا. طيب يقول: محامل ما 10 إذا رمت عدها، فحافظ على بيت سليم من الشعر، ستفهم، هذه استفهامية، شرطية، الوصل موصولة، فأعجب تعجبية، لنكرها أن تكون نكرة، نعم لا عمل لها، فأعجب لنكرها، بكف تكون كافة، ونفيا نافي، زيدة زائدة، ها؟ تعظيم للتعظيم مصدر، زيدة تعظيم مصدري، أي تكون مصدرية، أن تكون مصدرية. و ما في هذا الحديث من أي الأنواع؟ هل هي للنفي؟ ها؟ هي تنفي أنه ما زال؟ ها؟ مصدرية، مصدرية. فجبريل لا زال، والمصدر من معانيه الاستمرار والدوام، وهكذا هذه الجملة: ما زال جبريل، ما زال يوصيني جبريل بالجار. والوصية بالجار أو قبل ذلك من هو الجار ومن يشمل اسم الجار أو ماذا يسمى الجار؟ في الأصل ينطبق انطباقا أوليا على من جاورك في البيت، هذا الأصل. لكن ما حده اختلف في ذلك اختلافا كثيرا. وقد جاء في حديث مرفوع أن العدة 40، ولكن لا يصح في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو واضح وظاهر لمن تأمل الأحاديث في الباب. وروي أرقام وأعداد يعني في حد الجيرة، وأصح الأقوال في هذا هو ما اختاره ابن قدامة رحمه الله في المغني، وهو أن هذا عائد إلى العرف، فما اعتبر هذا من الجيران ثبتت له الأحكام بدون عد، خاصة أنك لو أخذت بالعد وبالقول في 40 لاحتجت أن تأخذ حيا كاملا من أحياء المدينة، ومع البيوت الكبيرة الآن تحتاج يمكن تأخذ لك كيلو يمين وكيلو يسار، كيلو من الأمام وكيلو من الخلف، وهذا لا شك أنه بعيد بعيد وفيه عسر. لكن جرى العرف الآن، ما أدري عاد عن البلاد الأخرى، أن من تجاوروا في بيت أو بيتين أو ثلاثة على اليمين، ومن كانوا أمامك في البيت، ومن جمعتك بهم صلاة الجماعة، أن كل هؤلاء داخلون في معنى الجيرة، داخلون في معنى الجيرة. وقد تجد أحيانا أناس وجه بيته من هذه الجهة والوجه الآخر من هذه الجهة، الجنوب والشمال متظاهرين، لكن هذا يصلي مع جماعة مسجد هناك وهذا يصلي مع جماعة مسجد هنا ولا يكادان يلتقيان، مع أن السور بينهما واحد. وبعض الأعراف تعتبر أن هذا إيش يعني قل أو جيرته أضعف من جيرة الذي على اليمين واللي على اليسار، لأنهما يلتقيان ويسلم هذا على هذا وهذا على هذا. إذن نقول إن الجار حده عائد إلى العرف، وهذا اختيار ابن قدامة. الأمر الثاني، من هو الجار أو من يشمل اسم الجار؟ وهل هذا مخصوص بالمسلم؟ الجواب لا، بل هو عام بالمسلم وغير المسلم. وقد جاء في أحاديث لكن لا يصح منها شيء، أسانيدها واهية كما قال ابن حجر، في أن الجيران ثلاثة، المسلم القريب فله ثلاثة حقوق، والمسلم وغير القريب فله حقان، والجار الكافر له حق واحد. وقد فهم الصحابة رضي الله عنهم هذا العموم، فقد جاء في الأدب المفرد للبخاري أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما أتي بطعام قال: أطعموا جارنا اليهودي، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أو يوصي بالجار أو كلمة نحوها. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، ثم انظر أهل جيرانك فأصبهم منها، ثم انظر جيرانك أو قال أهل جيرانك فأصبهم منها بمعروف، أصبهم منها بمعروف. والجار أيضا يشمل إذا قلنا يشمل الكافر، فمن باب أولى أن يشمل الفاسق، أن يشمل الفاسق، وأن يشمل القريب والبعيد، يعني ليس بالضرورة أن يكون من أهل البلد، قد يكون جارك من بلد أخرى وغير ذلك. فالمقصود أن الحقوق تزداد وتكثر وتتضاعف بحسب اجتماع الحقوق كما ذكرنا في ما سبق قبل قليل. وقوله هنا: حتى ظننت أنه سيورثه، حتى ظننت أنه سيورثه، وهذه إشارة إلى قوة العلاقة بين الجيران وما ينبغي أن تكون عليه، وأنه من قوة الوصاية به كاد الشرع أو ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن سيجعل له نصيب من ماذا؟ من التركة، وكأنه أحد أفراد الأسرة. ولا شك أن هذا تشبيه بليغ عظيم. نعم. وهذا الحديث أيضا فيه يعني نستطيع أن نقول إن فيه ذما لأولئك الذين فرطوا في هذا الحق، ذما للذين فرطوا في هذا الحق الذي ذكره الله تعالى في كتابه، وأكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الوصية به. ففي القرآن الكريم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. الصاحب بالجنب هذا فسره بعض العلماء بالمرأة، وفسره بعضهم بابن السبيل الذي يكون بينك وبينه جيرة مؤقتة له حق، كجيرة السفر أو جيرة المركب في الطائرة أو في السفينة أو خيمة في الحج ونحو ذلك. هؤلاء جيران، صحيح أنهم ليسوا دائمين لكن لهم حق أيضا. فانظر كيف بلغت العناية الشرعية بالجار، وانظر في المقابل إلى ما وقع من تقصير في هذا الحق عند كثير من الناس. والملاحظ أن من مساوئ المدنية اليوم التي غلبت على حياة كثير من الناس على الأقل في المدن الكبرى أنها يعني أضعفت هذا المعنى الشريف الجليل. فأصبح أكثر الناس لما كانوا في غنى ولا أحد يحتاج إلى الآخر، صارت معاني الجيرة بينهم تكاد تتقلص جدا جدا جدا. وكلما صغرت المدن، وهذا شيء مشاهد، صارت مظاهر الجيرة أكثر وأقوى. وإذا رجعت إلى القرى وجدتها أبلغ ما تكون. وأنا أدركت والله ونحن في البلد ونحن صغار، يعني كانت هناك نماذج ومعاني مشرقة للجيرة. كنا مثلا نحن وجيراننا بارك الله فيهم وذكرهم الله في خير ورحم ميتهم، كنا مثلا على سبيل المثال نحن وإياهم إذا احتاج أحد منا نقصت عليه القهوة، جاءه مثلا أضياف أعطونا قهوة، نقص السكر والله ما عندنا سكر. ليش؟ لأن الدكان متى يفتح؟ يفتح سوق محدد، ليس كالآن السوق مفتوح 24 ساعة ويقول دراهمي في مخباتي. نعم الاستغناء حسن، لكن أقصد أنا لست أتحدث عن ذات أخذ الشاهي أو السكر، أنا أتحدث عن هذه المعاني الجليلة في التواصل. كنا أيضا لا أنسى تطلب مني مثلا الوالدة أن أذهب إلى جيراننا لي أخذ منهم مثلا ماعون كبير، عندنا مثلا مناسبة المواعين التي عندنا لا تكفي الأواني، فتقول استلف من جيراننا أو اطلب منهم ماعون أو ماعونين أو ثلاثة. والعكس كذلك يقع منهم هذا. فكنا نجد للجيرة طعم، بل ونحن صغار قبل أن نبلغ في سن التمييز ربما ذهبنا وتغدينا نحن وأولادهم على سفرة واحدة في بيتهم، والعكس كذلك، والعكس كذلك يأتون إلينا. يعني هذه نماذج ومشاهد لا أنساها أبدا. اليوم وأنا أذكر مرة سكنت في إحدى المدن الكبرى في المملكة لغرض دراسة في الجامعة، دراسات عليا، والله يا إخوة إني بقيت يعني 6 أشهر في مجمع سكني، أذهب إلى الشقق التي حولي أطرق عليهم الباب: يا جماعة لسنا جيران مقبرة، أين أنتم؟ من الذي يتفاعل معي؟ هم الذين نذهب نحن وإياهم 3 إلى المسجد، البقية لا نراهم في المسجد. أكتب ورقة وأدخلها تحت الباب: أنا جارك الفلاني، معني مؤقت ترى بقائي، لست من أهل البلد، مؤقت لدراسة وبرجع، أخوك في الله فلان. وهذا رقم البيجر، يوم كان البيجر، يمكن بعضكم ما يعرف البيجر. أنا في الشقة الفلانية في الدور الأول، لعلنا نسعد بتواصلك. لا مجيب. ومن بركات صلاة الجماعة أنها أرتنا أناسا أفاضل كانوا في المجمع، وكنا نتساءل أين هؤلاء. معقول يعني الموظف قد يكون عنده وردية تفقده في الليل وتراه في النهار، أو تفقده في النهار وتراه في الليل، لكن 6 أشهر ولا ترى أحدا، هذه مصيبة كارثة. وهذه من آثار المدنية. ومن الطرائف يعني في هذا وهي محزنة في الواقع، أن رجلا مع إقبال الإجازة الصيفية في أحد المدن الكبرى، يعني كان السراق أو المجرمون يراقبون البيوت في تلك الأحياء، ف فعرفوا أن هذا الرجل قد يعني ربط أحزمته وشنطه ليسافر للخارج مدة شهرين كالعادة السنوية، فسطوا على البيت وسرقوا المكيفات. فقال الجار: ما شاء الله، ماذا تصنعون بهذه المكيفات؟ قالوا: والله جارك هذا يريد منا أن نغسلها. قال: الله يجزاكم خير، أجل إذا قضيتوا وشلتوا المكيفات هذه تعالوا شيلوا المكيفات حقات بيتي. ما درى ولا عرف أن جاره سافر وأن البيت مسروق، يعني إلى هذا الحد أيها الأخوة. وهذه نكتة يعني قد تكون يعني مضحكة لكنها مبكية ومحزنة، والله المستعان. وأنا أرى أن على طلبة العلم والمحسوبين على الأخيار والصالحين، والحمد لله يعني هذا هو الأصل في عموم الناس، لكن من يحسبون على ذلك عليهم مسؤولية أكثر. ونرجع لموضوع المبادرة، ليكن لإمام المسجد مثلا دور في جمع جماعة المسجد في قهوة شهرية، ليس بالضرورة مناسبات وأطعمة وكذا قد تكلف بعض الجيران، لا، جلسة في الشهر على فنجان قهوة في المسجد أو في بيت أحد الجيران مثلا، كل هذا له دور في إحياء هذا الجانب. في قضية مثلا التواصل، تفقد المحتاجين، نحن الآن قبل رمضان في أسبوع، ينبغي للإنسان مثلا أن يتفقد الجيران وأن ينظر من فيهم محتاج، لأن أكثر الناس يتعفف، ليس عنده استعداد يجي ويقول أريد وأحتاج وأرجو، لا، يتكفف، فإن جيء إليه بشيء وإلا يعني مرر الحال على ما هي عليه من ضعف وسوء. نعم. عن أبي شريح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. نعم. هذا الحديث من مفردات البخاري، وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة، وعلقه البخاري عن أبي هريرة، وبوب عليه البخاري بقوله: باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه، فكانت المطابقة تامة بين الترجمة وبين الحديث. والبوائق جمع بائقة، وهي الشيء المهلك، الشيء المهلك والداهية، الشيء العظيم الشديد الذي يأتي بغتة، كما قال الله سبحانه وتعالى: أو يوبقهن بما كسبوا، يعني يهلكهن بغتة. وفي قوله والله لا يؤمن ثم قال من لا يأمن، هذا عند أهل البلاغة جناس، جناس، ويسمى جناس التحريف، جناس التحريف. ففي قوله لا يؤمن وقوله لا يأمن، فالأول من الإيمان والثاني من الأمان، والثاني من الأمان، مع أن جمهور الكلمة أو أكثر الكلمة متفق في الأحرف، لكن بناؤها اختلف، بناؤها اختلف. وقد يكون الجناس كما هو معلوم تاما وناقصا، وليس هذا موضعه، لكن مثلا يمثلون لذلك بقوله تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، فهذا جناس ناقص. فالساعة الأولى هي العلم على يوم القيامة، والثاني هي ساعة الزمن، هي ساعة الزمن. طيب، هذا الحديث دلالته على ما تقدم من الكلام على شأن الجار ظاهرة، لكن هذا الحديث اتجه إلى معنى الوعيد، معنى الوعيد، وهو نفي الإيمان عمن لا يأمن جاره بوائقه. وهل المعنى هنا، ودلالة هذا تأكيده عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات، فما المقصود بنفي الإيمان؟ المقصود بنفي الإيمان هنا هو نفي الإيمان عنه حال فعله ذلك، لا أنه يكفر، لكنه حينما يوصل البائقة إلى جاره فإنه ليس من أهل الإيمان، كقوله عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ليس المعنى أنه كافر، لا، لكنه في تلك اللحظة ليس من أهل الإيمان الذين يردعهم إيمانهم عن فعل هذه الفاحشة، ولا ينتهب نهبة حين ينتهبها وهو مؤمن. والذي حمل على هذا التأويل هو الإجماع المنعقد، بأنه لا يكفر أحد من أهل القبلة إلا بالكفر الأكبر أو الشرك الأكبر، وما سوى ذلك فإنه داخل تحت المشيئة. فيكون حينئذ المنفي هنا هو نفي ماذا؟ نفي الإيمان الكامل، أو يقال إنه حال تلك الفعل كقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وقد جاء في أثر أو في حديث عند الإمام أحمد أن الإيمان يرتفع من قلب الزاني ليكون فوق رأسه كالظلة، فليست مفارقته إيش تامة، فإذا قضى رجع إليه، وهذا تشبيه يقرب المعنى وإن لم يصح من جهة السند. وهذا الحديث كما أشرنا دلالته على تعظيم حق الجاري ظاهرة، إذ جعل أذيته وخصوصا في الأمور العظيمة من البوائق ومن الأمور التي نفي فيها الإيمان عن فاعل، وهذا يدل على أنه إيش كبيرة من الكبائر. وبالأمس سقت بيتا أو بيتين من الشعر وقلت إنها في منظومة الكبائر لعالم حنبلي مشهور له دالية طويلة جدا، ومن ضمنها ذكر تعريف الكبائر. فقلنا بالأمس إن الناظم يقول فما فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمد، وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده بنفي لإيمان وطرد مبعد. يصحح البيت أمس الجزء الأخير هذا ربما لم آتي به على وجهه الأخير، بنفي لإيمان وطرد مبعد. فهذه ضوابط إذا وجد أحدها في الذنب أو في العمل فإنه يعتبر كبيرة من الكبائر، جمعا بينما ذكره الإمام أحمد رحمه الله وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والأقوال في حده كثيرة، لكن هذا من أضبطها والعلم عند الله تعالى. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم. هذا الحديث فيه إضافة على ما تقدم، ففي قوله هنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذه الجملة تتكرر في القرآن الكريم والسنة النبوية، لأنه لا يوجد في قلب المؤمن رادع ولا زاجر ولا حاث أعظم من استشعاره للإيمان بالله وباليوم الآخر. أما الإيمان بالله فيعمل في قلبه عبودية المراقبة، وأما الآخرة فتعمل في نفسه الانتظار الثواب في الفاضلات وخشية العقاب في المحرمات. وهذا المعنى أعني تربية القلب على الإيمان بالله واليوم الآخر من أعظم وأهم ما يربى عليه الأبناء والبنات، لا على الخوف من الناس ولا على الحياء من المجتمع، وإن كان هذا مطلوبا لكنه لا يصح أبدا أن تعلل به النواهي والأوامر التي نوجهها إلى أبنائنا، لأن المجتمع ليس منضبطا حتى يحال إليه، فبعض الأعراف قد تكون منكرة، لكن الذي لا يتغير هو إيمانه بالله عز وجل واليوم الآخر، فمهما ذهب وتنقل وارتحل فإذا وجدت هذه العبودية، عبودية المراقبة واستشعار اليوم الآخر، كانت معه في أي مكان فانتفع بها. المرأة التي قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه حركت فيه معنى الإيمان بالله عز وجل. ذلك الإنسان الذي قال لولا يوم القيامة لأجبتك حينما شتم، يستشعر الإيمان باليوم الآخر. كذلك الإنسان المؤمن الآن إذا نظر إلى ما عليه أهل الفجور والمعاصي من التلذذ والتمتع ببعض المعاصي التي هم فيها، سواء معاصي متعلقة بالبطون والفروج أو الأموال وغير ذلك، لولا ما يرجوه من الله سبحانه وتعالى من ثوابه وما يرجوه من اليوم الآخر لما تقلبه حسرة وما تقلبه غبنا، لكنه ينتظر موعود الله سبحانه وتعالى فيخف عليه هذا كله، بل ويجد لذة، وهذا من توفيق الله لعبده لحجب الله له عن هذه الأمور، ويجد رحمة لأولئك الذين انغمسوا في هذه الأوحال. وفي صدر سورة المؤمنون لما جاء ذكر إقامة الحد على الزناة. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ها إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لأن الإنسان أحيانا قد يضعف عن إقامة الحد، إما تدركه رحمة وشفقة في هذا الإنسان يقول أجلده مشكلة قدام الناس أفشله يا أخي كذا، لا أنت طبقها لله عز وجل وعظم أمر الله وانظر إلى أثر هذا على عموم المجتمع وتذكر ما أعد الله سبحانه وتعالى لك في الآخرة يهن عليك ذلك. هنا قال: فلا يؤذي جاره. وهذا إذا جمعناه إلى بقية النصوص وجدنا أن النصوص فيما يتعلق بالجار في هذه الجملة وردت على ثلاثة ألفاظ. اللفظ الأول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. واللفظ الثاني: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. والثالثة وهي أعلى المراتب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. هذه المبادرة التي تحدثنا عنها قبل قليل. فأضعف الإيمان أن تكف ماذا؟ أذاك، أن تكف أذاك. الثانية: إذا احتاج أكرمته. الثالثة وهي الأعلى: ها؟ أن تبادر أنت وتحسن إليه. ومع ما تقدم من حديث عائشة وحديث أبي شريح السابق نعلم أن حق الجار عظيم جدا، وأن المؤمن الذي يرجو الله واليوم الآخر عليه أن يجتهد ويتفنن في إيصال الخير إلى جيرانه، كما أنه يجتهد في حبس الأذى وكفه عن جيرانه. وليعلم أن الأذى أحيانا قد يكون بين الجيران منطلقه من الصبيان، فليعلم هذا أو لينتبه لهذا. أحيانا تقوم المعركة ها بين البيتين بسبب الأطفال، ثم الذي يتولاها النساء ها فتكون المسألة كبيرة، بينما لا تولاها العقلاء لها، فعلى العقلاء أن يكون لهم حضور في هذا. أمر آخر: أن بعض الجيران هداهم الله أحيانا يتهاون ببعض الأشياء التي تكدر، وقد يكظمها الجار أو يبلعها على مضض. مثل يكون عند الجار كراج أو قراش حنا نقول، وهو مدخل السيارة المرآب، فيأتي ويقف إيش أمام هذا المرآب، يكون عنده مريض في الداخل يريد أن يخرج ما يستطيع، كم يكون في قلبه من الألم والحزن، وقد يتضرر. أو يريد أن يأتي أو جاء من العمل أو جاء من السفر ويريد أن يدخل في البيت، فيجد الرجل قد وضع سيارته أمام الكراج. مثال آخر: بعض الناس يتهاون بإلقاء الزبالة قريبا من بيت الجار، وكل هذا داخل فيما نحن بصدده، لا يجوز أذيته، لا تجوز أذيته، بل المطلوب الإحسان إليه، إكرامه والإحسان إليه. قوله: من كان بالله فليكرم ضيفه. هذا دليل على وجوب إكرام الضيف كما هو القول الصحيح في هذه المسألة. وفي قوله فليكرم ضيفه الإضافة هنا تفيد العموم، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة من أن الضيافة مختصة بالمسلم، والصحيح العموم لقوله فليكرم ضيفه، إذ لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم ها جنس أو ديانة الضيف الذي ينزل. وفي قوله فليكرم أطلق الأمر ولم يحدده، ومر معنا أن الأوامر المطلقة في الشريعة إذا جاءت ولم تقيد فترد إلى ماذا؟ إلى العرف. وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدودي، ولكن يكون هذا بقيد أو بحد، وهو أن لا ينتقل هذا العرف إلى منكر كما يقع في الإسراف من بعض الناس. وفي قوله فليكرم ضيفه دل على أن هذا يراعى فيه العرف، إذا قلنا بهذا القيد فإنه يفرق بين الأضياف، فصديقك وشخص بينك وبينه ميانة عالية وإلفة وبدون كلفة بينكم، لا يمكن أن يكون إكرامه كإكرام رجل من ذوي الجاه ومن ذوي المكانة والقدر، هذا قد تتبسط معه وتقدم له ما يجري به العرف في أمثال هذه العلاقات، بينما ذاك قد تحتاج أن تذبح له ذبيحة مثلا وتجمع له بعض أطراف الأسرة أو الحي. فالمقصود أنه يراعى في ذلك حال الضيف ويراعى في ذلك حال المضيف. وقد ثبت في الصحيح أن الضيف يكرم 3 أيام وما زاد على ذلك فليس بواجب. وقد يقول قائل يمكن، نعم وهذا هو أيضا المشهور في المذهب عندنا، أنه واجب في القرى لا في الأمصار، بحجة أن الأمصار فيها فنادق وفيها مطاعم ونحو ذلك، والصحيح العموم أيضا، لأن من الناس، يعني هذا الكلام في من نزل بك، في من نزل بك، نحن نتحدث عن من نزل بك، من الناس من تأنف نفسه أن يذهب إلى المطاعم، ونعرف ناس من هؤلاء، منهم من لا يرغب أن يسكن في الفنادق ويعرف أن عندك بيت كبير ومسعن الله عز وجل عليك فسكن عندك، فهنا تجب ضيافته وإن كان في بلده من أغنى الناس، لأن هذه معاني يراعى فيها حق الشرع أيضا، ليس فقط حق الشخص. قوله ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الله أكبر، ما أعظم هذا التوجيه، فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا الحديث الحقيقة إنه يعني من القواعد الكلية وجوامع الكلم النبوية، إذ ما من كلام في الدنيا وصمت إلا ويدخل تحت هذا الحديث، فهذا من جوامع الكلم، الجملة الأخيرة هذه من جوامع الكلم، لأن الإنسان لا يخلو بين أن يكون متكلما أو ساكتا، فما من منطق أو سكوت في الدنيا إلا وهو داخل في هذا الحديث. والنبي عليه الصلاة والسلام وضح الميزان بقوله فليقل خيرا أو ليصمت، لأنك أنت يجب عليك حينما تتكلم أن تنتبه، إما أن تكون غانما أو سالما، غانما أو سالما على أضعف الأحوال، فإن كان الكلام ينقلك إلى أن تكون غارما فإنك قد وقعت في المحذور بمخالفة وصية النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء رحمهم الله في الإنسان في ضابط السكوت والمنطق، متى يتكلم. وإذا تأملنا هذا الحديث وجدنا أنه وضع القاعدة وهي أنك إذا تكلمت فلا بد أن تراعي هذا المعنى، إما أن يكون في كلامك خير فتتكلم، أو لا يكون فيه خير فتصمت. والخير هنا قد يكون خيرا في ذاته أو خيرا لغيره. أما الخير الذي لذاته كالذكر مثلا، هذا خير محض، يقرأ قرآن، يسبح، يهلل، يكبر، يعني يلقي درسا في العلم، يعظ، يخطب إلى آخره. أما الخير الذي لغيره فهو الذي في أصله مباح، لكن نطق الإنسان به لماذا؟ لمعنى آخر في نفسه، لمآله، كمن يباسط زوجته في حديث مباح لكنه يفعله قربة إلى الله عز وجل لأن الله أمر بالمعاشرة بالمعروف، كمن يباسط الطفل الصغير، يا أبا عمير ما فعل النغير، كما سيأتي معنا إن شاء الله في حديث أنس، أو يجلس في المجلس ويعطيهم قصة فيها طرفة مثلا ليدخل السرور على أنفسهم، فهذه الطرفة في نفسها لو جردت من السياقات لم تكن من الخير المحض، لكن لما اقترن بها هذا القصد الطيب والحسن كانت خيرا بمآلها، كانت خيرا بمآلها، وهكذا. إذن هذا الخير إما أن يكون خيرا في نفسه أو خيرا في مآله، وهذا الخير الذي في مآله أصله مباح لكن اقترن به من النية وحسن القصد ما جعله خيرا، ما جعله خيرا. ولو أننا طبقنا هذه القاعدة أيها الإخوة على أنفسنا كم سنوفر من الكلام في اليوم والليلة؟ كثير جدا، وربما يعني هناك إحصائيات مذهلة جدا جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، يقال إنه في الدقيقة الواحدة على موقع التواصل تويتر مثلا أكثر من 2 مليار أو 4 مليارات نسيت تغريدة على مستوى العالم، كل هؤلاء يتكلمون، لكن تتحول كلماتهم إلى كتابة أحرف. طيب الفيسبوك ها يعني مجاله أوسع، هذا 140 حرف والفيس مفتوح. وقل مثل ذلك في سناب شات، في انستغرام وغيرها من مواقع التواصل. فالعاقل خصيم نفسه، وعليه أن يعد للعدة، أن يعد للموقف عدته. والله إنه صعب يا أخوان، سيسأل يوم القيامة عن كل شيء، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقد قال بعض العلماء: من علم أن صمته من عمله ها آثره، أو يعني كلاما هذا معناه. وقد جمع مجلس الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وأظن رجاء بن حيوة، فاختلفوا أيهما أفضل، الكلام في الخير أم الصمت، أم الصمت. فرجح أحدهم الكلام في الخير مطلقا، فأراد الحسن أظن اللي رجح عمر بن عبد العزيز، فأراد الحسن أن يشير إلى معنى دقيق، قال: فكيف بفتنة المنطق يا أمير المؤمنين؟ فبكى عمر رضي الله عنه ورحمه. ماذا يقصد بفتنة المنطق؟ يعني أن الإنسان أحيانا قد يتكلم بخير محض، ذكر وعظ تعليم إلى آخره، لكن يداخل نيته شيء يقلب هذا الخير إلى شر، إما لأنه يريد أن يعني ينتقل بكلامه إلى الرياء ونحو ذلك، والله المستعان. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة. نعم، هذا الحديث من جوامع الكلم النبوية أيضا، من جوامع الكلم النبوية أيضا، وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة، وبوب عليه البخاري بهذا الباب، في بهذا التبويب: باب كل معروف صدقة. وهذا الحديث من دلائل سعة رحمة الله عز وجل. والمعروف هنا كل خير وبر، كل خير وبر داخل في هذه الكلمة. تبسمك مثلا كما في الترمذي بسند استغربه الترمذي، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، لكن في الصحيح نماذج كثيرة من الصدقات، منها ما جاء في حديث أبي مسعود البدري في الصحيحين: ولست تنفق نفقة على أهلك تبتغي بها وجه الله إلا كانت لك صدقة. وفي حديث عائشة في صحيح مسلم: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، فتعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل على متاعه فتحمله على دابته على دابته صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، كل تسبيحة صدقة. وفي أيضا في الصحيح لما سأل أبو ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قال: فأي الرقاب أنفس؟ قال: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها. قال يا رسول الله فأي العمل خير؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال: يا رسول الله، شوف هذا كيف الفضل العظيم، أرأيت إن عجزت عن بعض العمل ما استطعت؟ قال: فكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. سبحان الله، حتى الكف هذا صدقة. إذن لا عذر لأحد يقول: لا أستطيع أن أتصدق. قد تكون قليل ذات اليد، لكن املأ صحيفة حسناتك وأعمالك بالصدقات التي من جنس ما ذكر قبل قليل، من جنس ما ذكر قبل قليل. فإذن لا هذا الحديث يدل على أن الصدقة لا تنحسر في أهل اليسار، بل أفقر إنسان على وجه الأرض يستطيع أن يملأ صحيفته من أنواع الصدقات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وبوب عليه البخاري باب الرفق في الأمر كله. وله قصة، وهو أن اليهود كانوا يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويستأذنون فيقولون السلام عليكم، فتقول عائشة بل السام بل عليكم السام واللعنة، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. قالت أولم تسمع ما قالوا؟ قال أولا قد قلت وعليكم. وفي حديث أبي شريح أو شريح بن هانة رضي الله عنها، وفي حديث شريح بن هانة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وجاء نحو هذا أيضا في حديث أبي الدرداء عند الترمذي، وكذلك في حديث جرير إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وسيأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إليه. وهذا الحديث مع سياق القصة يدلنا على أن الرفق هو الأصل، وأن العنف والشدة خلاف الأصل. وهذا إذا كان مع اليهود وهم عليهم لعائن الله، يعني من أشد الناس عداوة للذين آمنوا، فمع غيرهم من باب أولى. وأولى الناس رعاية لهذا المعنى هو الداعي إلى الله عز وجل، عموم المسلم، لكن الداعي إلى الله عز وجل يجب عليه أن يبتعد عن العنف في قوله وفي فعله، ولا يلجأ إليه إلا في استثناءات وحالات خاصة. وتأمل في هذا المعنى العظيم، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. ويحتاج هذا المعنى الزوج في تعامله مع أهله وأولاده، والزوجة في تعاملها مع أولادها. وسبحان الله، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرفق لم ينزع من شيء إلا شانه. أنت انظر كيف تكون نفسك إذا تعامل معك أبوك وهو الذي له فضل عليك، أو تعاملت به أمك تعاملت معك برفق، كيف أثر هذا على نفسك؟ والعكس كذلك. إذن هذا الذي تجده في تلقيك للرفق وبغضك للعنف، هذا يجده الناس تماما منك إذا عاملتهم به. وأؤكد على قضية الدعوة إلى الله عز وجل، وأن الداعية ما دام أنه وهب نفسه لهذا الطريق فعليه مزيد من الاحتمال أكثر من غيره. لماذا؟ لأنه عرضة لذلك. قال الله عز وجل في خواتيم سورة الذاريات: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. هذا طريق مسلوك، هذا طريق مسلوك. فعلى الداعي أن يصبر وأن لا ينتصر لنفسه، كما قالت عائشة رضي الله عنها: من انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، ولكن إذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه أحد. وهذا يقودنا إلى الحديث عن هذه الأعمال التي ابتليت بها الساحة الإسلامية اليوم، من أعمال للأسف تنسب إلى الإسلام وهي أبعد ما تكون من الإسلام، من أحداث التفجير وما يترتب على ذلك، وما سبقه أصلا من تكفير بغير حق، وصور الإجرام والوحشية التي تنسب إلى الإسلام باسم بما يفعله داعش وغير داعش من هذه التنظيمات الإجرامية الغالية التي غلت وجنحت وشوهت سمعة الإسلام. ولم يستطع حقيقة أقول، أو يعني لم يقدم أحد لأعداء الإسلام في هذا العصر وفي السنوات الأخيرة أعظم خدمة لأعداء الإسلام، أقول ما قدم أحد لأعداء الإسلام خدمة أعظم مما قدمه هؤلاء المجرمون في تشويه سمعة الإسلام. أبدا، أنا لا أعرف من تتبعي ومما أعرف، لا أعرف يعني شيئا شوهت به صورة الإسلام كما شوهت به صورته من قبل هؤلاء المجرمين. أنت كونك تقول أن أو كون العدو يحرص على تشويه سمعتك ويلصق بك ما ليس فيك، هذا ليس بغريب، ولا يزالون يقاتلونكم، هذه سنة ماضية. لكن أن يكون التشويه من أناس ينتسبون إليك، فهذه التي لا دواء لها، وكم حصل بفعلهم من الفتنة، حتى إن عددا من الكفار في بلاد الغرب يعني مع جهد الإعلام اليوم في نشر مثل هذه الأمور ينشرونها في إعلامهم ويقولون هؤلاء هم المسلمون. انظروا، يقطعون الرقاب ويحرقون الخصم إلى آخره، في أفعال وحشية حقيقة، وحشية. فماذا تتصور من كافر لم يسمع بالإسلام إلا من خلال هذه المناظر؟ هل هذا يدعوه للإسلام ويرغبه فيه أم ينفره عنه؟ ينفره بلا شك، صلى الله العافية والسلام. نعم. عن أبي موسى رضي الله عنه أي النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه. نعم. هذه للجنس، والمعنى بعض المؤمنين لبعض. وهنا في قوله يشد بعضه بعضا بيان لوجه التشبيه، بيان لوجه التشبيه. ونسيت أن أقول الحديث متفق عليه من حديث أبي موسى، بوب عليه البخاري بقوله: باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا، باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا. وهذا التشبيه الذي شبه به النبي صلى الله عليه وسلم فيه حث على التعاون بين أهل الإيمان، والتعاون يكون على ضربين: الأول في أمور الآخرة، وهذا أعلى درجاته وأفضلها وأفضلها، والنوع الثاني التعاون على أمور الدنيا المباحة، وهذا يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: والله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وتشبيك النبي صلى الله عليه وسلم هذا بين أصابعه بيان لوجه الشبه، بيان لوجه الشبه. وفي هذا من الفوائد ما يعرف اليوم في العصر الحاضر باستخدام وسائل الإيضاح في التعليم، استخدام وسائل الإيضاح في التعليم. فتشبيك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه هو لتقريب الصورة اللفظية بحركة فعلية، وهذا من حسن التعليم، وهذا من حسن التعليم. وفي قوله هنا المؤمن للمؤمن دليل على أن أعظم باعث للتعاون هو الإيمان، أعظم باعث للتعاون هو الإيمان، إذ هذا الوصف يحث ويحض صاحبه على أن يكون لأخيه كالبنيان يشد بعضه بعضا. طيب، ما رأيكم بما استنبطه بعض العلماء من هذا الحديث من جواز تشبيك الأصابع في المسجد؟ فإن هذا الحديث كان في المسجد. أحسنت، المنهي عنه هو في ما قبل الصلاة، أما ما بعد الصلاة فإن هذا الحديث دال على جوازه، دال على جوازه. نعم، لبعده. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إذ جاء رجل يسأل أو طالب حاجة، أقبل علينا بوجهه فقال: اشفعوا فلتؤجروا، وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. نعم. قال أي أبو موسى، وهذا الحديث أيضا متفق عليه، متفق عليه. وهذا الحديث أصل في الشفاعة الحسنة، والتي تسمى اليوم بالواسطة، تسمى اليوم بالواسطة. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا. يقول الحافظ بن حجر: تتبعت ألفاظ الحديث في الطرق فلم أرى شيئا فيها بلفظ جالسا إلا في هذا اللفظ، إلا في هذا اللفظ. إذ جاء رجل يسأل أو طالب حاجة، إذ جاء رجل أقبل علينا بوجهه. وهذا الإقبال منه صلى الله عليه وسلم هو فتح لباب الشفاعة الحسنة، وإلا كان بإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يقضي الحاجة بدون إيش؟ أن يفتح المجال للشفاعة، لكن أراد أن يربي الصحابة على المبدأ الذي تقدم قبل قليل: المؤمن للمؤمن ها كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذا واحد. الأمر الثاني فيه أن المخلوق إذا سئل فيما يقدر عليه فلا ينافي التوحيد ولا يقدح فيه، لقوله جاءه سائل أو رجل يسأل أو طالب حاجة. وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية الشفاعة الحسنة، والتي يقصد منها إيصال النفع أو دفع الضر، ولكن هذا مشروط، لأن لا تسمى حسنة إلا بهذا الشرط، ألا يكون ذلك في إحقاق باطل أو إبطال حق. هذا هو ضابط الشفاعة المحرمة. الشفاعة المحرمة هي التي يترتب عليها إبطال حق أو إحقاق باطل، فما سوى ذلك فإنه داخل في حيز المباح أو المستحب. وفي قوله هنا فلتؤجروا هكذا في رواية البخاري بلفظ فلتؤجروا فلتؤجروا هكذا بعضهم ضبطها وبعضهم قال بل ينبغي أن تكون فلتؤجروا لتكون اللام لام كي لتكون اللام لام كي والمعنى أن يكون لتكون هنا فلتؤجروا تكون هذه الفاء زائدة في هذا الحديث زائدة في هذا الحديث فيكون معنى الجملة اشفعوا كي تؤجروا أما في اللفظ الآخر المشهور اشفعوا تؤجروا فلا حاجة لهذا فتكون تؤجروا فعل مضارع وقع في جواب الأمر وقع في جواب الأمر وفي قوله هنا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء إشارة إلى أن الإنسان ثابت أجره وإن لم تتم الشفاعة واضح؟ الأجر ثابت وإن لم يتم ما بعد الشفاعة لأن بعض الناس أحيانا يقول ليش أشفع وأنا أعرف أن الرجال لن يتم الموضوع هكذا في ظني فنقول الشرع له نظران في موضوع الشفاعة النظر الأول قيام مبدأ الشفاعة والتعاون بين المسلمين الثاني قضاء حاجته فكون لا تقضى الحاجة لا نعطل المصلحة الأولى وهي ماذا؟ التعاون فيما بينهم التعاون فيما بينهم لأن هذا يزيد المودة والمحبة أضرب لذلك مثلا لو أن أحدكم مثلا قدم على وظيفة في دائرة حكومية ومما يسمع من الأخبار أن الوظائف شحيحة جدا والمتقدمون كثر والشروط التي عندك فيها نقص فقدمت أحد أن يشفع لعل الله تعالى أن يكتب على يده الخير هذا الرجل ذهب الآن وعنده 99% أنه إيش لن تقبل لأنه غيرك من وفى بالشروط لم يقبل باعتبارات معينة فالآن نقول لهذا اذهب لأن قضاء أو مضيك في الشفاعة الحسنة هنا هذا بحد ذاته إيش مطلب شرعي وسيكون في قلبي هذا الذي شفعت له محبة ومودة لأنك قدرته ومع هذا نقول قد تقبل الشفاعة وما المانع قد تقبل الشفاعة إذن عندنا نظران الشفاعة نفسها والثاني قبولها ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء وفي بعض الألفاظ ما أحب فتكون المحبة هنا محبة قدرية محبة قدرية والدليل قوله هنا ما شاء والله تعالى عنه نعم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا كان يقول لأحدنا عند المعتبة ما له ترب جبينه هذا الحديث من مفردات البخاري بوب عليه البخاري بقوله باب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وذكر في حديث أنس لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا صلوات ربي وسلامه عليه سيأتي معنا بعد قليل في حديث أنس أنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين لاحظوا هذه شهادة شاب صاحبه 10 سنوات صاحبه لا ليكون وزير أو مستشار لا صاحبه ليكون إيش خادما وهذا الصاحب عمره 10 سنوات يعني تتصور شاب صغير عمره 10 سنوات هل يتوقع أن يصدر منه أخطاء كثير وليس واحد ولا اثنين ليس كذلك هل يتوقع أن يصدر منه خلل نعم ومع ذلك يشهد أنس رضي الله عنه بأنه لم يكن كذلك لا لعان ولا سباب ولا فحاشا وقال كما سيأتينا معنا قليل لا بأس أن نضم هذا إلى هذا لا خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فلم يقل لي لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنعه صلى الله عليه وسلم يقول وكان يقول لأحدنا عند المعتبة يعني عند العتاب عند العتاب يقول له عند العتاب يعني اللي هي المخاطبة مخاطبة الإدلال مخاطبة الوجد في النفس يعني يجد في نفسه شيئا يريد أن يقوله يقول ما له ترب جبينه يعني خر لوجهه فأصابه التراب وهذه من الكلمات التي تطلقها العرب ولا تريد حقيقتها كقولهم ثكلتك أمك أو لا أم لك نعم أو لا أم لك وهذه من العبارات التي تطلقها العرب ولا يريدون معناها وفي هذا الحديث من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ما هو ظاهر جدا وفيه أيضا بيان الطريقة النبوية في العتاب. والله تعالى أخبرنا في القرآن أن النبي صلى الله عليه عن تربيته لنبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بما يعني يجده في البيت الزوجي من أشياء يلمح لها وليس بالضرورة أن يصرح. قال الله عز وجل: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ الشاهد ما هو؟ عرف بعضه وأعرض عن بعض، فالتغافل من شيم الكرام. يعني ليس بالضرورة أن يكون عندك خادم أو سائق أو أخ بينك وبينه صداقة، كل ما أخطأ: يا فلان ليش سويت كذا؟ يا فلان أنا عاتب عليك، يا فلان ذا. والنابغة إيش يقول؟ الدبياني إيش يقول في بيته؟ ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث، أي الرجال المهذب؟ ما في، لابد أن يعني تستبقي أصدقائك وأحبابك على نقص فيهم. والطريقة المثلى أنك تغض الطرف، إلا إذا تكرر الخطأ فحينئذ تنبه عليه بأسلوب حسن ولين كما هو هديه صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا البعد عن السب والفحش واللعن، فليس هذا من شأن المؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. إن اللعانين لا يكون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. فعلى الإنسان أن يزم لسانه، ثم إذا زل فليستغفر وليعود نفسه حسن الخلق والصبر والكظم وغير ذلك من مكارم الأخلاق. نعم. عن جابر رضي الله عنه يقول: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا. وهذا الحديث من مفردات البخاري، بوب عليه المصنف بقوله: باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل. باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل. وهذا يذكرنا ببيت الفرزدق الذي مدح فيه من؟ علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب: ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. والمعنى في هذا الحديث: ما سئل عن شيء من أمر الدنيا، أما أمر الدين فالأمر فيه لا يخضع لهذا، المقصود هنا في أمر الدنيا. وليس المعنى أنه يعطي في كل ما سئل، وإن كان عليه الصلاة والسلام أعظم الناس كرما، لكنه لا يواجه صاحب الطلب فيقول له لا، بل إما أن يعطيه وإما أن يسكت. ولا يعرف أنه صلى الله عليه وسلم قال لا إلا في موضع واحد وعنه جواب، وهو في غزوة تبوك لما جاءه الأشعريون يستحملونه، يعني يطلبون دواب تحملهم في الغزو، فقال: والله لا أحملكم ولا أجد، نعم قال: والله لا أحملكم، أو قال: لا أجد ما أحملكم. والله لا أحملكم أو قال: لا أجد ما أحملكم. والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم هنا اعتذر أولا، هذا الأمر يعني يجاب عنه بأنه ليس أمرا دنيويا حتى لا يشكل علينا، لأن قلنا نحن قبل قليل لا في أمر الدنيا، هذا أمر إيش؟ ديني، لأنه في الجهاد في سبيل الله عز وجل. والأمر الثاني أن يقال إن في قوله هنا لا أجد ما أحملكم هو خبر عن شيء غير موجود، هم طلبوا أن يحملهم فقال لا أجد، ولم يقل لهم لا لن أحملكم، واضح؟ وهذا يرد إليه اللفظ الآخر: والله لا أحملكم، أي المعنى لا أجد ما أحملكم عليه، كما هو صريح القرآن في قوله سبحانه وتعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. نعم. عن أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت. نعم، هذا سبق التعليق عليه قبل قليل، ووقع في بعض الطرق أنه صلى الله عليه وسلم في حديث في صحيح مسلم أنه خدمه 9 سنين، وهذا لا يعارض هذا، لأن 9 عادة في لسان العرب تجبر إلى العاشرة، وهذا أمر معروف، الكسر يجبر، لا ليس بينهما تعارض. أما كلمة أف فهي كلمة يعني تضجر، ومن اللطائف أن الحافظ بن حجر ساق فيها 75 لغة كيف تنطق، وعلى هذا فلا يمكن أن يخطئ فيها إيش، لا يمكن أن يخطئ فيها أحد، فحيثما نطقتها فقد أتيت بلغة من لغات العرب، لكن أفصحها هي ما وافق القرآن الكريم، ولا تقل لهما إيش أف ولا تنهرهما. وقوله ولا لما صنعت ولا ألا صنعت بمعنى هلا، هنا بمعنى هلا، وهذا ما على ما تقدم فيه ترك العتاب إذا أمكن ما استطاع الإنسان لذلك سبيلا، وهذا يعني يتأكد في من بينهم خلطة مؤقتة، يتأكد في من بينهم خلطة مؤقتة، يعني ليس من المعقول أنه يكون بينك وبين واحد علاقة مؤقتة، مثل يعني سفر في النقل الجماعي أو في طيارة أو رحلة مدة يومين أو ثلاثة، ومع ذلك منذ أن بدأت الرحلة إلى أن انتهت وأنت إيش في عتاب، هذا ينفر الناس، والناس لا يحتملون هذا النوع من الرجال والأصحاب. وأما من بينهم علقة دائمة وعلاقة مستمرة فعليه أن يجتهد في التنبيه لكن بالأسلوب المناسب، وأن ينظر هل هذا الخطأ طبع وعادة أم هو شيء عارض، العارض لا تتوقف عنده ولا تكثر من العتاب فيه، أما المتكرر الذي أصبح أشبه ما يكون بالطبع فينبه إليه وبألطف أسلوب وأحسنه. نعم. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. هذا الحديث أخرجه الشيخان، وسياق الإمام مسلم أتم وأشمل من سياق البخاري، البخاري بوب عليه باب ما ينهى من السباب واللعن. قال لا يرمي رجل رجلا، ذكر الرجل خرج مخرج الغالب، وإلا لو وقع هذا من امرأة فالحكم واحد. لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك، والمعنى أن الإنسان إذا رمى شخصا وقال له يا فاسق فلا يخلو هذا المرمي بالفسق إما أن يكون كذلك أو لا، فإن كان كذلك لم ترتد عليه، وإن لم يكن كذلك ارتدت عليه لأنه بتفسيقه للناس فسق. واضح؟ واضح هذا المعنى؟ كذلك يقال في الكفر إن كان المكفر فقال فلان كافر، إن كان كافرا فالأمر واضح، وإن لم يكن كافرا ارتد عليه إثم التكفير، وليس المعنى أنه كفر بالتكفير. واضح؟ وهذا معنى دقيق بخلاف الفسوق، لأن الفسوق دون الكفر. أعيد مرة أخرى النقطة الثانية، إذا رمى شخصا بالكفر وليس كذلك فإن إثم التكفير يعود إليه والعياذ بالله إذا لم يكن كذلك. وسبحان الله ما أعظم الحاجة إلى بث هذا الحديث في هذا الوقت، فإن لغة التكفير ونبرة التكفير ارتفعت عند عدد من الشباب الصغار الذين ربما لو فتشت لوجدت أن بعضهم لا بل كثير منهم لا يحفظ القرآن، دعك من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وأحدثكم والله مرة من المرات أحدهم أراد أن يناقش في مسألة كفر الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله، والله يا إخوة هذه مسألة من عضل المسائل، من المسائل الكبار التي يعني يحتار فيها كبار أهل العلم أو يعني تحتاج إلى علم غزير، يريد أن يناقش في مسألة التكفير هذه ويقول الآية التي فيها أن الذي لا يحكم بغير ما أنزل الله أن الذي يحكم بغير ما أنزل الله أنه كافر، حتى الآية ما حفظها، حتى الآية ما حفظها، ويريد أن يناقش في هذه القضية العظيمة، وهذا مهيع خطير جدا. إذا يعني إذا رأيت الشاب يتتايع إليه ويسارع إليه فاعلم أن هذه علامة خذلان، وإن لبسها لبوس الغيرة. وهذه المسائل أيها الإخوة على المؤمن أن يحتاط فيها غاية الاحتياط، فإن الأصل في المسلم أنه باق على إسلامه ولا يخرج ولا ينقل منه إلا بيقين تام يقابل اليقين الذي عندك في إسلامه. ومن الذي يستطيع أن يجزم بأن هذا الإنسان ثبتت في حقه شروط التكفير وانتفت عنه الموانع؟ وما أكثرها اليوم، وما أكثرها اليوم. والموفق والمعصوم من عصمه الله، من عصمه الله سبحانه وتعالى من هذه المزالق الخطيرة. نعم. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال: وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. نعم، هذا الحديث متفق على صحته، بوب عليه أيضا البخاري بقوله: باب ما ينهى من السباب واللعن. وهو حديث عظيم تضمن جملا كبيرة، لكن نحاول أن نمر عليها باختصار يراعي ما بقي من وقتنا في هذه الدروس. الأول يقول قوله كان من أصحاب الشجرة، شجرة الرضوان، المقصود بها شجرة الرضوان التي بايع النبي عليه الصلاة والسلام عليها الصحابة رضي الله عنهم، وهي التي جاء ذكرها في سورة الفتح. قال: من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال. وقوله من حلف هنا جاء تفصيلها في رواية مسلم بقوله: من حلف على يمين بملة غير الإسلام. وصورة ذلك أن يقول هو يهودي إن كان الأمر الفلاني لم يقع، فإن كان واقعا فهو فقد والعياذ بالله حكم على نفسه بالكفر واليهودية، وإن كان الأمر كما قال سلم. وهذا فيه تحذير بليغ جدا من اليمين التي على هذه الصورة. وإنما سميت يمينا كما قال ابن دقيق العيد وغيره من الشراح لأنها علقت على أمر يقصد منه التوكيد والتثبيت، كما يقال في لسان الفقهاء الحلف بالطلاق، حينما يقول الرجل لزوجته: إن خرجت من هذا الباب فأنت طالق، وإن ذهبت إلى السوق فأنت طالق، وإن فعلت فأنت طالق، وهكذا. هذا يسمونه الحلف بالطلاق لأنه علق على شيء يقصد منه التوكيد. وهكذا هذه الصورة. قال: وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك. ومعنى هذا أنه لو نذر فقال: علي نذر إن نجحت أن أذبح ناقة جارنا الفلاني، كريم لكن من مال غيره، كريم من مال غيره، لكن ماذا يفعل؟ يجب عليه أن يكفر كفارة يمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم: كفارة النذر كفارة يمين. الجملة الثالثة قال: ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. بيّن هذا حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال: من تردى من شاهق فقتل نفسه فهو يتردى به في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم فسمه يتحساه في يده خالدا مخلدا في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. والحديث في الصحيحين. وهذا دليل على عظم هذه الجريمة. قال: ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، والعياذ بالله، من لعن مؤمنا فهو كقتله. المعنى أن ذنبه كذنبه إذا قتله. لماذا؟ لأنه يدعو عليه بأن يطرده الله سبحانه وتعالى من ماذا؟ من رحمته كما تقدم معنا. فلعن الآدم ليس كلعن الله عز وجل. وهنا ينتبه لمسألة، وهي أنه قد لو أردنا أن ندقق أن الدعاء بطرد الإنسان من رحمة الله عز وجل أعظم من القتل المباشر من حيث الأثر، فإن القتل المباشر فيه إزهاق النفس وقد تؤول إلى الجنة، لكن الدعاء عليه بأن يطرده الله من رحمته أعظم، لأن مآله أخروي. وعلى كل حال معنى الحديث والعلم عند الله أن ذنبه كذنب القتل، وهذا دليل على أن لعنه والعياذ بالله لعن المؤمن ذنبه عظيم جدا. وأنت اليوم إذا رأيت في مواقع التواصل وجدت تساهلا شديدا في هذا الكلام على طرف اللسان، والآباء والأمهات يتحملون مسؤولية عظيمة في تربية أبنائهم على التغليظ في شأن اللعن وترهيبهم بمثل هذا الحديث الشريف. قال: ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. وهذا كما سبق فيما يتعلق بالحديث، تضمن أمرين: تهمة النفس بالكفر من حلف على ملة غير الإسلام، والثانية قذف الآخرين بماذا؟ بالكفر، قذف الآخرين بالكفر، وهذا كقتل والعياذ بالله. وقد سبق الكلام على هذه في الحديث السابق. نعم. عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. هذا الحديث متفق عليه، وبوب عليه البخاري بقوله: باب ما يكره من النميمة، باب ما يكره من النميمة. ومر معنا الكلام في قوله لا يدخل الجنة، وأن هذا من أحاديث الوعيد. والسلف رضي الله عنهم ورحمهم في مقام الحديث والوعظ لا يحبون ولا يفضلون تفسير هذا الحديث والحرف كما نص عليه أحمد وغيره. لماذا؟ ليبقى زجره في القلوب أعظم وأوقع. لكن في مجالس العلم كهذا المجلس لا بد من البيان حتى لا يضطرب على الطالب فهم النصوص، فإن النميمة ليست مكفرا حتى يقال إنه لا يدخل الجنة فيظن أنها نفي للدخول، إيش؟ للدخول المطلق، بل هذا نفي لمطلق الدخول، بمعنى أنه لا يدخل الجنة حتى ينال عقابه أو يعفو الله سبحانه وتعالى عنه. فالمنفي هنا مطلق الدخول لا الدخول المطلق إلى الجنة. وقوله قتات هنا جاء تفسيرها في رواية لمسلم من نفس حديث حذيفة بقوله لا يدخل الجنة نمام. والقت يعني أو هذه الكلمة مأخوذة من قت الحديث قتا إذا نم، وقت الحديث إذا زوره وهيأه وسواه كما يقول ابن الأثير رحمه الله تعالى. وبعضهم فرق بين القتات والنمام بأن النمام هو الذي يحضر القصة فينقلها، وأما القتات فهو الذي يتسمع من حيث لا يعلم به. وربما يشهد لهذا التفريق، أقول ربما يحتاج إلى تحرير أكثر، أنه في سياق هذا الحديث أو سبب ورود هذا الحديث أن حذيفة حينما كان جالسا في مجلس العلم قيل له إن ها هنا أناسا أو رجلا يرفع أشياء إلى السلطان، فحدث أبو حذيفة رضي الله عنه بهذا الحديث وقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. والنميمة في أصلها اللغوي هي نقل الكلام، وهذا لا محذور فيه من حيث الأصل، إنما الذي جاء به الشرع هو تحريم النميمة التي يكون فيها نقل الكلام على جهة إيش؟ الإفساد. هذا الضابط، هذا الضابط. ولا يستثنى من النميمة إلا ما رجحت مصلحته كما يفعله الملوك مثلا والخلفاء حينما يسألون أو يرسلون أحدا يتتبع أخبار أمرائهم ليحاسبهم ولينظر في مدى خدمتهم للرعية ونحو ذلك. وعلى كل حال الضابط هو رجوح المصلحة الشرعية. مسألة مهمة أو يعني أحب أن ننبه إليها، وهي أن ظاهر النصوص يدل على أن النميمة أشد إثما من الغيبة، فالغيبة مع كونها من الكبائر إلا أنها أقل، والنميمة هي في الواقع غيبة وزيادة. ولم يرد في أن الغيبة من الوعيد ما ورد في ماذا؟ ما ورد في النميمة، ففي النميمة جاء هذا الوعيد العظيم. وكذلك أيضا في حديث الزبير عند أبي داود وغيره سماها النبي صلى الله عليه وسلم القالة بين الناس، أو نعم نعم بل في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم: ألا أنبئكم ما العضه؟ قالوا: وما العضه يا رسول الله؟ قال: القالة بين الناس، القالة أو قالة السوء بين الناس التي يتناقلها الناس. فالمقصود من هذا أن يحذر الإنسان من نقل الأخبار إلى الآخرين، فإن في هذا إثما عظيما وذنبا كبيرا إلا ما ترجحت مصلحته الشرعية. ومن جميل ما يذكر في موضوع النميمة أنك إذا وصلتك النميمة عليك أولا ألا تصدقها وألا تظن بمن نقلت عنه إلا خيرا. الأمر الثاني: تأكد وتحقق إن كان الأمر يستدعي ذلك. والأمر الثالث: عليك أن تنهى النمام عن هذا الصنيع الشنيع والقبيح، أن تنهى وأن تزجره، فإن النميمة ليست من أخلاق الرجال ولا من كرائم الأخلاق، بل هي من الأخلاق المذمومة فطرة وعرفة، فضلا عن ذمها شرعا. ومن الحكم السائرة: من نم لك نم عليك، من نم لك نم عليك. وهذا شيء معروف، ونكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله غدا نكمل ما بقي معنا من أحاديث. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله عليكم. تفضل. إيه تفضل، هناك أسئلة. إيش؟ أنا في العبادات نحن لم نتحدث عن الإيثار، لكن ما دام وقع السؤال عنه، فالإيثار في القرب المشهور من المذهب مكروه، مكروه، لكن في أمور الدنيا الأمر فيه سعة، بل هو محمود. أما الإيثار في القرب، كأن تقدم إنسانا على الصف الذي أنت فيه، مثلا في الصف الأول ترجع وتقدم واحد، فإن هذا مكروه ولا ينبغي. لكن أحيانا قد يكون الإيثار بها غير مكروه، كما لو قدمت والدك مثلا لحقه وفضله أو نحو ذلك من الأسباب، أو تقدم شخصا لتتألف قلبه. المهم أن يكون هناك صارف شرعي. الله أعلم. أسأل الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز السلام على الجار الذي يعمل في القمار والميسر في فناء الدار عندما تمر به؟ نعم، ما دام مسلما فحق السلام مبذول له، لأن القطيعة هنا لا تزيده إلا شرا. أسأل الله إليكم. يقول السائل: هل الأشعريون المقصود بهم في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أحملكم، هل هم من قبيلة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه؟ نعم، هم هؤلاء. أسأل الله إليكم. يقول: هل ذكرتم اسم الكتاب الجمع بين الصحيحين للحافظ عبد الحق الإشبيري ومحققه والدار، فأرجو أن تعيدوا ذكر المحقق والداري المطبوعة. المحقق الدكتور طه بوسريح، والثاني دار الغرب الإسلامي، مطبوع في 4 مجلدات. أسأل الله إليكم. يقول السائل: بالنسبة لقتل النفس لمن ارتكب كبيرة من الذنوب، هل هو يخلد في النار أم لا؟ وما توجيهكم لمن رد هذا الحديث؟ أي حديث يرد أي حديث؟ حديث ثابت لمن يرد هذا التوجيه في تخريج. طبعا السلف مجمعون إجماعا لا إشكال فيه في أن كل من أتى كبيرة من الكبائر، كل من أتى كبيرة من الكبائر ما لم تبلغ حد الكفر أو الشرك الأكبر طبعا، فإنه تحت المشيئة. وما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما في شأن القاتل، فإن ذلك محمول منه على عدم قبول توبته فيما يتعلق بالحق الشخصي فقط، أما حق الله فهو مغفور له بنص آية الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن. وأما حديث ثابت بن الضحاك هنا فمتفق عليه، وكذلك حديث أبي هريرة متفق عليه. لكن إن كان يشكل عليه لفظة أبدا، ما أدري السائل هل هو يشكل عليه لفظة أبدا في حديث أبي هريرة، فالجواب عن ذلك أن لفظة أبدا هذه التي رواها الشيخان أعلها الإمام الترمذي رحمه الله في كتاب الطب. وأذكر لكم يعني قصة وقعت لي مع شيخنا عثيمين رحمه الله في شأن هذا الحديث، فقد كان مشكلا عليه جدا، وذكرت له أن الإمام الترمذي أعل لفظة أبدا، وذكر أن محمد بن عجلان تفرد بها فسري عنه كثيرا وفرح جدا بهذا، لأن هذا يقول مشكل جدا على ما قرر. وعلى كل حال يعني حتى هذا يمكن توجيهه إن صحت اللفظة بأن هذا محمول على المدد الطويلة لا على التعبيد المطلق، لأن عندنا إجماعا محكما ومحققا بأن من مات على الإسلام وإن عظم ذنبه فإنه لا يخلد في النار أبدا، والله تعالى أعلم. أسأل الله إليكم. يقول السائل: ما صحة حديث من كفر مسلما فقد كفر أو قال فهو كافر بهذا اللفظ؟ بهذا اللفظ ما أعرف. نعم، بس جزاكم الله خير. السلام عليكم.